للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حمدي أمين عبد الرحيم المقيم في منطقة لوران محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بيقول فيها: المسؤولين في الحي كانوا بيجمعوا رسوم نظافة جنيه عن كل شقة ورفعوها لتلاتة جنيه، وكنا نرمي أكياس الزبالة في الأماكن المخصصة ليها كل يوم والعمال يرفعوها عادي جدا. اللي حصل بقى من فترة إن مفيش حد بيعدي يشيل الزبالة، بدأنا نتعامل مع عمال نظافة قطاع خاص بمقابل مادي طبعا غير اللي بندفعه على الفواتير الشهرية اللي بتحصلها مننا شركة الكهرباء. الموضوع مشي على كده، وبنقول بسيطة، كلها حاجات صغيرة، 3 جنيه شهري مش حاجة يعني. لكن فوجئنا مؤخرا بأن البهوات رفعوا رسوم على كل شقة من 3 جنيه ل10 جنيه. معقولة ترفعوها 3 أضعاف يا حضرات؟ يعني جات علينا يا مواطن، ما كل حاجة غليت الطاقة 3 و4 و5 كمان. أيوة، ده بيحصل عند التجار والقطاع الخاص ولازم له وقفة، لكن يحصل من جهات رسمية؟ لا طبعا، ومش ده المهم كمان. مال إيه المهم يا مواطن؟ المهم يا بيه إن مفيش عمال نظافة بيرفعوا الزبالة اللي بتاخدوا فلوس مقابل ليها. لا كده كتير قوي، مال الزبالة بتروح فين؟ احنا متعاقدين مع عمال قطاع خاص وبندفع لهم. لا شيخ، زي ما بقولك كده يا بيه، ليه بقى ترفعوا الرسوم على خدمة ما بتتعملش اصلا؟ دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في المحافظة وفي وزارة البيئة. عاوزين تجمعوا رسوم النظافة مفيش مشكلة، بس الخدمة تشتغل بالفعل مش على الورق وخلاص. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.